الشيخ عبد العظيم زاهر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولد في 22 من شهر فبراير لعام 1904 بقرية مجول بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم في الكتاب وعمره لم يتجاوز 8. حضر إلى القاهرة والتحق بمعهد القراءات وتعلم على يد الشيخ خليل الجنيني. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى فنادى في الظلمات الإذاعة المصرية في شهر فبراير عام 1936، وكان الإذاعي سعيد باشا لطفي يلقبه بصاحب الصوت الذهبي، وقدمه الإذاعي محمد فتحي ليقرأ على الهواء مباشرة بهذا اللقب. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تم اختيار الشيخ عبد العظيم ذاهر ليقرأ القرآن الكريم في مسجد محمد علي بالقاهرة، واستمر حتى قام ثورة يوليو في عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل كطي السجل الحساب. كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا ما بينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سجل لمختلف الإذاعات المصرية والأجنبية، شارك في البعثات التي أرسلتها وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان في الدول العربية الشقيقة. في عام 1991 منح اسم الشيخ عبد العظيم زاهر وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الاحتفالية التي أقيمت في شهر رمضان لليلة القدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر